خلاصة مفاهيم أهل السنة. أوصاف القرآن الكريم عديدة، وكلها تدل على عظمته. وصف الله تعالى القرآن الكريم بصفات عديدة كلها تدل على عظمته، فمن ذلك أنه كريم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم، وأنه عزيز. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز، وأنه مجيد. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد، وأنه مبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وأنه علي حكيم. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فحق لكتاب يتصف بهذه الصفات أن يعظم ويجلى ويحب ويقدر حق قدره. خلاصة مفاهيم أهل السنة.